Thank you.

فإذا الذي استنصره الشمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي من الناصحين قال ما قال فعل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير I don't know why I would. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا Thank you. الله يزيدك. صدق الله العظيم.